لبسينا وأي مشوار في علمي تطلعينا. كلامي بالحرف لازم تسمعينا. وأنا أنا أنا الرجال أنا الرجال يا غار وغيرتي بلوى من حقي لأن حلوة يا غار وغيرتي بلوى من حقي لأن حلوة. طبعي مر كلش مر سيدة أنا بطبعي وأنا عاني دمي فور ما أحب الشخص بارد لا أشبه ولا قلد ولا واحد. وأنا أنا أنا الرجال صلت من الغيمة لبس شتوي لبس شتوي وعايشت في دفو حبي حلو جوي أغار هوال يا الوجه صدق يضوي. وأنا أنا, أنا, أنا, أنا